وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولقد كان أكثر من في الأرض كما هو الحال اليوم بالضبط من أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون الله هو الحكم في أمرهم كله، ولم يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله، ولم يكونوا يستمدون تصوراتهم وأفكارهم ومناهج تفكيرهم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه، ومن ثم كانوا كما هو الحال اليوم في ضلالة الجاهلية لا يملكون أن يشيروا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد منه، ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال. كانوا كما هم اليوم يتركون العلم المستيقن ويتبعون الظن والحدس، والظن والحدس لا ينتهيان إلا إلى الضلال. وكذلك حذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم كي لا يضلوا عن سبيل الله، هكذا على وجه الإجمال. وإن كانت المناسبة الحاضرة حين ذاك كانت هي مناسبة تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجيء في السياق. ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده، لأن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة العباد، وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو الضلال. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم، لا بد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله، كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى الناس المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن. ثم لا بد من جهة تضع الموازين لهذه المقومات ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء. والله سبحانه يقرر هنا أنه هو وحده صاحب الحق في وضع هذا الميزان، وصاحب الحق في وزن الناس به وتقرير من هو المهتدي ومن هو الضال. إنه ليس المجتمع هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة، ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله ومقوماته المادية فتتغير قيمه وأحكامه، حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الصناعي، وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البرجوازي وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الاشتراكي أو الشيوعي، ثم تختلف موازين الناس وموازين الأعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات. الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره. الإسلام يعين قيما ذاتية له يقررها الله سبحانه، وهذه القيم تثبت مع تغير أشكال المجتمعات، والمجتمع الذي يخرج عليها له اسمه في الاصطلاح الإسلامي، إنه مجتمع غير إسلامي، مجتمع جاهلي، مجتمع مشرك بالله، لأنه يدع لغير الله من البشر أن يصطلح على غير ما قرره الله من القيم والموازين والتصورات والأخلاق والأنظمة والأوضاع. وهذا هو التقسيم الوحيد الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق: إسلامي وغير إسلامي، إسلامي وجاهلي، بغض النظر عن الصور والأشكال. بعد هذا التمهيد التقريري الطويل تجيء قضية الذبائح، مبنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد التقريري الطويل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحكام من الناحية الفقهية، يهمنا أن نبرز المبادئ الأساسية الاعتقادية التي تقررها، إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا الأمر الصادر إليهم من الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ثم يسألهم وما لهم في الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد جعله الله لهم حلالا، وقد بين لهم الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطرارا، فانتهى بهذا البيان كل قول في حله وحرمته وفي الأكل منه أو تركه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة، حيث كان المشركون يمتنعون من ذبائح أحلها الله ويحلون ذبائح حرمها الله ويزعمون أن هذا هو شرع الله، فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء المشترعين المفترين على الله، فيقرر أنهم إنما يشرعون بأهوائهم بغير علم ولا اتباع، ويضلون الناس بما يشرعونه لهم من عند أنفسهم، ويعتدون على ألوهية الله وحاكميته بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله ظاهره وخافيه، ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالهوى وبغير علم، وحملهم على شرائع ليست من عند الله وافتراء أنها شريعة الله، ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي يقترفونه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء آلهتهم، أو ينحرونها للميسر ويستقسمونها بالأزلام، أو من الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها يزعمون أن الله ذبحها، فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم ولا يأكلون مما ذبح الله؟ وهو تصور من تصورات الجاهلية التي لا حد لسخفها وتهافتها في جميع الجاهليات، وهذا ما كانت الشياطين من الإنس والجن توسوس به لأوليائها ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأمام هذا التقرير الأخير نقف لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية والطاعة والاتباع في هذا الدين. إن النص القرآني القاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية، إن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله إلى الشرك بالله. وفي هذا يقول ابن كثير: وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية قوله

ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة، ولكن لمن ذاقها فعلا. إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت، وتطلق فيه نورا بعد الظلمات، حياة يعيد بها تذوق كل شيء وتصور كل شيء وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة، ونورا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبدو من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان. هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ، يعرفها فقط من ذاقها. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة، لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها. إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب، فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله، فهو موت وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية، فهو موت. والإيمان اتصال واستمداد واستجابة، فهو حياة. إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع، فهو ظلمة، وختم على الجوارح والمشاعر، فهو ظلمة، وتيه في التيه والضلال، فهو ظلمة. وإن الإيمان تفتح ورؤية وإدراك واستقامة، فهو نور بكل مقومات النور. إن الكفر انكماش وتحجر، فهو ضيق وشرود عن الطريق الفطري الميسر، فهو عسر وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن، فهو قلق. وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود، وما الكافر إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور، إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود، فهو منقطع الصلة بالوجود لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود في أضيق الحدود، في الحدود التي تعيش فيها البهيمة، حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود. إن الصلة بالله والصلة في الله لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد، ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة، ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان الموصولة على مدار الزمان، فهو في ثراء من الوشائج، وفي ثراء من الروابط، وفي ثراء من الوجود الزاخر الممتد اللاحب الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فتتكشف له حقائق هذا الدين ومنهجه في العمل والحركة تكشفا عجيبا. إنه مشهد رائع باهر، هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور، مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه، ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته. إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات، إنما يبدو تصميما واحدا متداخلا متراكبا متناسقا متعاشقا، يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة وفي حب ودود. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فتتكشف له حقائق الوجود وحقائق الحياة وحقائق الناس وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس، تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر، مشهد السنة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر، ومشهد المشيئة القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة، ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضا. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث، يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته، ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة، ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله كأنه يقرأ من كتاب. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه، ويجد الراحة في باله وحاله ومآله، ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها، وفي استقبال الأحداث واستدبارها، ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين. وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين، قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف، كانت قلوبهم مواتا وكانت أرواحهم ظلاما، ثم إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ويفيض منها النور فتمشي به في الناس، تهدي الضال وتلتقط الشارد وتطمئن الخائف وتحرر المستعبد وتكشف معالم الطريق للبشر، وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد، الإنسان المتحرر المستنير الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد. أفمن نفخ الله في روحه الحياة وأفاض على قلبه النور كمن حاله أنه في الظلمات لا مخرج له منها، إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان، فما الذي يمسك بمن في الظلمات والنور حوله يفيض؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا هو السر، إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت، والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة الله التي أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة، تبتليه بالاختيار للظلمة أو النور، فإذا اختار الظلمة زينت له ولج في الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود. ثم إن هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويزينون للكافرين ما يعملون، والقلب الذي لا ينقطع عن الحياة والإيمان والنور يسمع في الظلمة للوسوسة، ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وبنفس الطريقة ولنفس الأسباب وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ليتم الابتلاء وينفذ القدر وتتحقق الحكمة، ويمضي كل فيما هو ميسر له، وينال كل جزاءه في نهاية المطاف. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إنها سنة جارية أن ينتدب من كل قرية وهي المدينة الكبيرة والعاصمة نفر من أكابر المجرمين فيها، يقفون موقف العداء من دين الله، ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به على الناس، ومن الربوبية التي يتعبدون بها الناس، ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقاب، ويرد هذا كله إلى الله وحده، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. إنها سنة من أصل الفطرة أن يرسل الله رسله بالحق، بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية والربوبية والحاكمية، فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله، ثم يمكرون مكرهم في القرى، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى، وفي نشر الباطل والضلال، واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي. إنها سنة جارية ومعركة محتومة، لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين الله وهي رد الحاكمية كلها لله، وبين أطماع المجرمين في القرى، بل بين وجودهم أصلا.